بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا من التنبيه ووقفنا عند التنبيه، الله لا يجعلنا من الغافلين. قال: يدخل وقت الرواتب التي قبل الفرض بدخول الفرض. دخول الفرض ولا بدخول وقت الفرض؟ شلون عندكم؟ وقت احسن. يعني اذا اذن الظهر دخل وقت الراتبة التي قبل الظهر ويمتد إلى نهاية الوقت. يعني إذا صلى الظهر الفرض، إذا صلى الفرض ما رفت عليه الصلاة القبلية. الصلاة القبلية وقتها من أول الوقت إلى آخر الوقت، أما الصلاة البعدية لا وقتها محصور بعد صلاة الفرض. ظن الناس أن متى صلى الفرض راحت الصلاة القبلية، ما راح، لسا وقتها باقي لآخر وقت الظهر أو العصر. يقول: يدخل وقت الرواتب التي قبل الفرض. قبل الفرض في رواتب، وبعد الفرض في رواتب. أما بعد العصر فالراتبة قبله وليس بعده راتبة، بل تكره النوافل المطلقة بعد أداء صلاة العصر كما تقدم. يدخل وقت الرواتب التي قبل الفرض بدخول وقت الفرض، والتي بعده الرواتب التي بعد الفرض يدخل وقتها بفعل الفرض. فتصلى الظهر صار الصلاة البعدية يصح صلاة، يصح وقوعها، فذلك العصر والمغرب والعشاء. كل الصلوات في صلاة قبلية في صلاة بعدية إلا العصر والصبح. الصبح تصلى الفرض ما بقى نوافل. أما الراتبة التي قبل الصبح إذا لم يلحقها لم يصليها يصح يصليها بعد فرض الصبح، وكذلك الراتبة التي قبل العصر إذا صلى فرض العصر يصح يصليها بعد العصر. مثل ما حكينا وقتها من أول الوقت إلى آخر الصلاة قبله. ويخرج وقت النوعين التي قبل الفرض والتي بعد الفرض بخروج وقت الفرض، لأنهما تابعان به. له إلا به عبده له، الله يبعدنا عن الله. ولو فات النفي المؤقت ندب قضاؤه. فات وقتها لكن معناها مو عادي صح، مو معناها ما عادي صح صليها قضاء. يعني الصلاة النافلة تقطع عند السادة الشافعية. ومن القسم الذي لا تندب فيه الجماعة تحية المسجد. فوتوا اثنين على الجامع بدهم يصلوا تحية المسجد، تعالوا نصليها سوا جماعة أفضل. لا مو أفضل، ما بيصير يصلوا جماعة، كل واحد يصلي لحاله. تحية المسجد لا تصلى جماعة. من القسم الذي لا تندب فيه الجماعة تحية المسجد، وهي ركعتان قبل الجلوس لكل داخل. كمان إذا قال الوقوف كما فاتته. فأتوقع في فر العشامة وعلى النسي وعالسدي وعالدانات وعالمنبر والمحراب كم واقف قصة بعدين يسوي تحية المسجد راح وقتها. كمان إذا جلس كمان راح وقتها. وتحصل تحية المسجد ركعتان قبل الجلوس لكل داخل، وتحصل بفرض أو نفل آخر. يعني إذا كان دخل المسجد ولقى الجماعة قائمة وصلى حصلت تحية المسجد، أو صلى صلاة نافلة دخل وقت الضحى وصلى الضحى صار تحية المسجد. يعني مقصود من تحية المسجد أن تبدأه بالصلاة وقد بدأته بالصلاة، وتتكرر بتكرر الدخول. عم يفوت ويطلع، عم يجيب أغراض، عم يزق أغراض، كل ما فات يصلي تحية المسجد يسلم، لأن سببها دخول المسجد. وقد تكرر الدخول فيتكرر الصلاة، وتتكرر بتكرر الدخول ولو على قرب. ولو ولا فات وصلى تحية المسجد رد طلع رد فات، نقول له كمان يسلم تحية المسجد مرة ثانية ولو على قرب. وتفوت بجلوسه قبل فعلها، فتجلس راح عليه تحية المسجد. وهون يوم الجمعة ينتبه الواحد، في ناس بيدخلوا يوم الجمعة والإمام يخطب، كانوا يعملوها كثير لكن ما عادت صار تنبيهات عليها عدة مرات. ينتظروا لحتى يقعد الخطيب بين الخطبتين بفز بده يسلم، إنه هلا ما في خطبة بصير بده يسلم، ما بتصح الصلاة هذه. بده ما يكون، إذا كان تحية مسجد يصليها قبل ما يجلس، متى جلس راحت مثل ما قال. إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. لا صلاة يعني ينبغي ألا يصلي النوافل إلا ركعتين خفيفتين تحية المسجد إذا دخل، ولا كلام حتى من حرك الحصى فقد لغى، من قال لأخيه أنصت فقد لغى. لا صلاة ولا كلام، بس مو حديث هذا، يكتبوا على المنابر في بعض الأوقات إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، في بعض المنابر يكتبوا بس ما بيقولوا قال عليه الصلاة والسلام. معلش نصيحة، أما في منابر شفناها كافيه قال عليه الصلاة والسلام إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، هو مو حديث، بينا لهم إياها وبينا لهم أنه لازم يمحوها كلمة قال عليه الصلاة والسلام، لأن وإن كانت نصيحة بس الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ما بيجوز وإن كان نصيحة. في ناس كانوا يكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام يقصدون بها الخير ولا خير فيها، مثلا إذا قال الاستغفار الفلاني كذا كذا مرة بكل كذا بكل كذا، قال عليه الصلاة والسلام، إذا ما قال عليه الصلاة والسلام أنا عم يكذب عن النبي، قال لأجل أن يرغب الناس في الاستغفار، هذا مو عذر، مو عذر. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ليس كذب علي ككذب على احدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فليتبوأ يعني يروح الى اي مطلع يكون راكز بجنة. نعم. وتفوت بجلوسه قبل فعلها وإن قصر الفصل، ولو كان الذي جلس متى جلس خلاص راحت عليه، إلا أن يجلس سهوا بيصلي تحية مسجد سهوا زي تحية مسجد فجلس يفز بالدار يصلي تحية مسجد وقصر الفصل. أولا بده يكون ساعة، ثانيا بده يكون الفصل قصير. أما إذا ساعة وقعد قرأ له شوية قرآن وحكى له سيرة بعدين تذكر ما عاد يفز يصلي تحية المسجد. وتفوت كمان غير الجلوس تفوت أيضا يعني بطول الوقوف كما أتى به بعض المتأخرين مثل ما حكينا هذه الساعة ما ما فات تحية المسجد لكن وقف وقفة طويلة وعم يتفرج على الجامع ولا أثار وعم يحكوا مين بناه ومين دفعه ومين كذا بعدين يصلي تحية المسجد راح وقتها. فإذا إن شاء الله بكل خير عائدة فائدة أن لكم مرة مشتقة من فائدة، فائدة أصاب الفؤاد والمفؤود الذي يصيب فؤاده يكنى عن العاشق أنه مفؤود، فالفائدة معناتها التي تدخل الفؤاد. قال الإسنوي بكسر الهاء الهمزة قال الإسنوي التحيات أربع يعني أنواع التحيات المشروعة أربع. تحية المسجد تكون بالصلاة والبيت بالطواف، إذا دخل البيت يعمل تحية المسجد أيوة لا يسمى حي البيت بالطواف رأسا مبادر بالطواف، الطواف هو تحية البيت يعني المسجد الحرام. كان ابن حجر دخل صار عم يساوي تحية المسجد، اجا واحد ذكر قال له ارينا بحاشيه ابن حجر الطواف وسنة التحية لهذا المسجد، قال له جزاك الله خيرا. هو بذاته ابن حجر ليه بده يساوي تحية المسجد؟ نعم بيزال الانسان قديش لكل داخل دهشة، والبيت بالطواف والحرم بالإحرام، حرم مكة تحيته الإحرام أن ينوي الإحرام بنسك حج أو عمرة. ومنى منى بكسر الميم مومنا المنى القصر ومنى بالكسر معناتها هذه القرية الخاصة التي يبيت الناس فيها اسم منى، ومنى كي يقال به يقال السمن منوان منه بكذا وكذا تثنية منى صار معنى منى منى ومنى كل واحدة بمعنى. هذه من المثلثات في اللغة العربية كلمات يسموها المثلثات بالضم إلى معنى والكسر إلى معنى والفتح إلى معنى. في ناس عاملين فيها نظم مثلثات قوية نظم عاملين فيها المثلثات الفتح شو معناها والنصب القبض شو معناها الكسر شو معناها والضم شو معناها. هلا طلع معنى منى مثلث منى ومنى ومنى. ما قولكم في من اغتسل وأمنى بده غسل ثاني؟ ما قولكم في من اغتسل وأمنى؟ هذه بمقامات الحرير يا عامل أحاجي الغاز فقهيني قال له لا لا يغتسل ولو سنى أما شبع أما يعني دخل منا. أيوة. ما قولكم في من توضأ ولمس ظهر نعله إلا انتقض وضوءه بفعله؟ النعل المقصود بها المرأة. نعم. الرجل نعل والمرأة نعل. نعم. وزيد عليه تحية عرفة أيضا بالوقوف، كمان اللي يروح لعرفة ويحيي عرفة يعني يحييها يكرمها. ايش يكرمها؟ بالوقوف. الوقوف معناتها الثبوت فيها، مو شرط يوقف على حيله، الوقوف الثبوت فيها ولو فعل. وتحية لقاء المسلم بالسلام. إذا التقى المسلمان فسلم أحدهما على صاحبه أنزل الله عليهما 100 رحمة، للبادئ 90 والعشرة للمسلم للباقي. فتصافحا للبادئ 90 وللمصافح 10. رد السلام فرض والبداء السلام سنة. أنا أفضل بقى الفرض ولا السنة؟ السنة أفضل من الفرض بهذا. العادة الفرض يكون أفضل من السنة إلا بهذا السلام. البداء سنة وهي أفضل من الرد، والرد فرض. تتم من القسم الذي لا تسلم الجماعة فيه صلاة التسبيح، سموها تسبيح تسابيح، تسابيح جمع تسبيحة، تسبيح مصدر بعن، مصدر بعن. أكثر الناس في رمضان يصلوا جماعة صلاة التسبيح، يعني لك لا تصلوا الجماعة فيه، لكن مو معنى فلا تصح الجماعة، لا تسن، لم تطلب يعني. وهي 4 ركعات ما استثنى رمضان أو غيره. يقول فيها 300 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد أكد عليه الصلاة والسلام على عمه العباس، أمره أن يصليها إن لم يستطع كل يوم فكل شهر، إن لم يستطع فكل سنة، وإن لم يستطع ولو بالعمر مرة. يقول فيها 300 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بعد الإحرام، يعني بعد تكبيرة الإحرام يقول هذول بمجموع الصلاة. أي 4 ركعات يقول فيها 300 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بعد الإحرام وقبل القراءة 15، يعني مجموع التسبيحات 300 مرة. بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام قبل ما يقرأ الفاتحة يساوي 15 مرة تسبيحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، وبعد القراءة وقبل الركوع 10، صاروا 15. وفي الركوع 10، 35. وكذلك في الرفع منه في الاعتدال، والاعتدال لا ينبغي تطويله، أما هم اعتبار وارد تستثنى. وفي الركوع 10، وكذلك في الرفع منه، وفي السجود والرفع منه، والسجود الثاني، يعني في السجود 10، والرفع من السجود 10، في السجود الثاني عشر، فهذه 75 في 4، يعني 75 صاروا بركعة واحدة، ضربهم 4 ركعات صاروا بكاتبين 75 و75 150 و150 صاروا كاتبين. قال لك بالأول مجموعة تسبيحات في صلاة التسبيح 300 مرة، وتفصيلهم مثل ما حكى 10 10 إلا قبل القراءة، قبل قراءة الفاتحة 15، وصلاة الأوابين هذا جملة الصلوات الواردة، صلاة الأوابين وتسمى صلاة الغفلة. الأوابين الرجاعين، آبى وتابى وسابى، كل شو معناتها وفاء، كل معناتها رجع. الأوابين الرجاعين الذين تابوا لربهم تسموا صلاة الأوابين وتسمى صلاة الغفلة. شو المناسبة؟ لغفلة الناس عنها بسبب عشائر وقاعدين عم ياكلوا يغفلوا عن الصلاة هذه، أو نوم أو نحو ذلك. حديث له صلاة الأوابين قال وهي 20 ركعة، الناس يقولوا 20، كثير ناس يقولوا حتى من الخطباء 20 يقولوا 20، العين مكسورة بالرفع وباللصب وبالخط، وهي 20 ركعة بين المغرب والعشاء، وأقلها ركعتان. لحديث الترمذي، يعني الدليل على أصل ورودها، حديث الترمذي بصرف النظر عن عدد الركعات أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 6 ركعات بين المغرب والعشاء كتب الله له عبادة 12 سنة. سبحانه وتعالى، كل هذا في الأحاديث إذا جاء مقصود منه الترغيب والتشويق، أو التحديد، يعني العدد يقول لا مفهوم له. هذول 12 سنة ما فيهم صلوات، كما الصلاة هي أفضل من عبادة 12 سنة، 12 سنة فيها صلوات كمان. نعم. وركعتان الإحرام، بعد ما بينوا الإحرام يصلي ركعتين، إحرام بالحج، إحرام بالعمرة، وركعتان الطواف بعد أن يطوف، يخلص الطواف يصلي ركعتين، والأفضل أن لا يزاحم فيها وأن لا يتسبب للزحمة. وهناك بعض الناس يزاحم الناس ويسببوا الزحمة، يصير الناس تدفش بعضها وتأخذ بعضها عشان يصلي آن بمقام إبراهيم، وبيحسوا يضربوا بالإشط في بعض الأوقات، هذا كله نادي عن الآداب الشرعية. وإما صح لا تصلي وتطلع الفضاء، إذا في فضاء الدام أفضل، ما في فضاء تتأخر وتصلي وراء. هذول ركعتين الطواف، ركعتين الوضوء، والركعتان الوضوء والركعتان الوضوء شلون بنقول؟ وركعتان الوضوء لأنه في ساكنين، تحذف الألف لالتقاء الساكنين. أيوه، أصل ركعتان لما ندرجها نقول ركعتان الوضوء وركعتان الاستخارة. وركعتان حاجة، وركعتان توبة، وركعتان عند الخروج من المنزل، بيطلع من بيته قبل ما يطلع لشغله لسفره لزياراته، يصلي الركعتين بالبيت، وعند دخوله كمان أول ما يفوت على البيت يبدأ في صلاة ركعتين. وعند الخروج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند مروره بأرض لم يمر بها قط حتى تشهد الأرض تشهد الأرض اللي لسه ما داسها بلد جديدة إجالها يسن أن يصلي فيها حتى تشهد ليوم القيامة. وركعتان عقب الخروج من الحمام بعد ما يغتسل يصلي ركعتين، والأفضل أن يكون برات الحمام، يعني البراني ليس من الحمام، هذا في الحمام في براني. وركعتان عند القتل إن أمكن، يعني إذا بينتظروه يعطوه مهلة يصلي ركعتين ما في مانع أن يصلي ركعتين، وإذا كان ما أمكنه يتكل على الله وينوي الشهادتين يدية الشهادتين. وركعتان إذا عقد على امرأته أتمين كتب كتابه وزفت إليه ليلة عرس، إن عقد على امرأة وزفت إليه مو لازم هذا الفاصل اللي حاطينه سواء لأنه كل هاي. وركعتان إذا عقد على امرأة وزفت إليه ليلة عرس يسن أنه يصلي لركعتين ويصلي لركعتين، يسمى لكل منهما من ذو منهما اللي زفت إليه والمزوفة قبل الوقاع أن يصلي ركعتين. وأدلة هذه السنة مشهورة، يعني إن عم يسرد لك السنة ما يقول لك شو دليلها، شو الحديث اللي دل عليها، شو الخبر، ما عم يجيبها قال اختصارا، وإن كلها إلى أدلة عم يعد الكتابة مختصر اللي انتو شايفينه مطول عم يعده مختصر، عم يقول لا يسع هذا المختصر. نعم، قال في المجموع، عرفنا من المجموع للشيخ النووي شرح التهذيب، من البدع المذمومة صلاة الرغائب لأنها لم ترد، يعني ما بيصير ترتب صلاة وتصنفها تعمل أنت وجماعة اتفاق على صلاة معينة وتعيين له وقت معين وما جاء به الشرع هذا بدعة اسمه. قالت من البدع المذمومة الشيخ النووي صلاة الرغائب اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، أي بدعة ما لها أصل في السنة. إذا صلى بقصد السنة كن مخطئ، إذا صلى لا بقصد السنة عم يصلي كركعات لله تعالى ولو صادفت في نفس الوقت ما في شيء. وصلاة ليلة نصف شعبان 100 ركعة، كما في ناس بيقولون مطلوب إنه بنصف شعبان ليلة نصف شعبان يصلي 100 ركعة، قال لك ما لا أصل لها يعني نزل، ولا يغتر بمن يفعل ذلك ولو كان في ناس الصالحين يساوونها طالما ما لا أصل في السنة ما بعد السنة. وأفضل القسم الذي لا تسن فيه الجماعة الوتر، الوتر لا تسن فيه الجماعة حكينا إلا برمضان تصلي الجماعة ويزعو في صلاته. أفضل شيء يوتر ثم ركعتان الفجر اللي قبل الفجر، وهما أفضل من ركعتين في جوف الليل، مع أن صلاة الليل موعود عليها خير كبير، فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين. ثم باقي رواتب الفرائض ثالث درجة، ثم الضحى، ثم ما يتعلق بفعل غير سنة الوضوء. جوا مدخول سيرتها حاجة نوقف عنده. أفضل القسم الذي لا تسن فيه الجماعة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم الصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تجمع عبادك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.